وعن حبيب بن مسلمة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداعة والثلث في الرجعة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان وتكلم فيه ابن القطان. هذا حديث حبيب بن مسلمة. حبيب هذا رضي الله عنه صحابي جليل, حبيب بن مسلمة القرشي الفهري, يقال له حبيب الروم, حبيب الروم لكثرة قتاله لهم, فهو يعني كأنه بالضد, فلكثرة مقاتلته لهم سمي حبيب الروم لكثرة ما خرج غازيا. وفي عهد عمر رضي الله عنه ولاه ولاية الجزيرة بين دجلة وفرات, ثم أضاف له أرمينيا وأذربيجان, هذه الجمهوريات التي في أقصى الدنيا كانت تدار من قبل المدينة. عمر رضي الله عنه يعين عليها الولاة كما كان الشأن في أقصى المغرب وفي الهند وفي السند, تدار من هذه المدينة, من هذه المدينة. كيف انقلبت الأمور وتغيرت الأحوال؟ هؤلاء البسطاء رضي الله عنهم المتواضعون, فالله سبحانه وتعالى مكنهم هذا التمكين العجيب العظيم ودمروا دول الكفر. فنسأل الله أن يعيد المسلمين عزتهم ومكانتهم وأن يعودوا لدينهم ليعود لهم العز والتمكين. فحبيب بن مسلمة رضي الله عنه يخبر أنه عليه السلام كان ينفل الربع في البداعة, يعني إذا أقبلوا على العدو فيقول لكم ربع ما تغنمون, هذا خارج عن قسمة الغنيمة, لكن بعض الخمس على قول بعض أهل العلم أو قبله على الخلاف. فأما في الرجعة إذا رجعوا ويخشى القائد أن العدو يكون له نوع من كمين أو نحوه, فيوعز إلى بعض السرايا والجنود أن من عمل شيء من دفع العدو أو ما إلى ذلك فله الثلث أكثر. علل بعض أهل العلم هذا الفرق بين التنفيل في البداء الربع وفي الرجعة الثلث أن الجنود عندما ينطلقون في أول القتال في حالة من القوة والنشاط, فلذلك لا يحتاجون إلى زيادة الترغيب, بينما في العودة يكونون قد ملوا واستاقوا إلى أهليهم, وأيضا العدو يخشى منه التربص وأن يضع كمينا لجيش المسلمين, فلذلك من الحكمة أن يزاد. فيقال من رد أو صد عدوا في حالة انسحاب الجيش ورجوعه مثلا فإن له الثلث. ومن أهل العلم من فسر هذا على خلاف هذا التفسير ورد هذا التفسير وقال المقصود بداءة الغزوة, الغزوة الأولى يكون لهم الربع, فإذا عادوا إلى بلادهم ثم جاء انطلقوا مرة ثانية إلى غزوة ثانية فلهم الثلث. ويقول الحكمة في هذا أن العدو في الغزوة الثانية قد أخذ حذرة وصار عنده استعداد, فلذلك يرغب الجنود بأن من فتك بالعدو وأمكن منه فله ثلث ما يغنم. إيه نعم.